إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام نعود والعود أحمد إلى هذا البستان العاطر والزهر الناضر إلى بستان مكارم الأخلاق وصفات المتقين إلى نفح الريحان في صفات عباد الرحمن. وقد سبق لنا الحديث من قبل عن خوف هؤلاء المتقين من النار وشدة حذرهم منها ودعائهم لربهم عز وجل: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحديثنا اليوم حول قوله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هي هذه النفقة؟ وما هو الإسراف؟ وما هو الإقتار؟ وما هو القوام؟ هذا حديثنا اليوم بإذن الملك الجليل العلام تبارك وتعالى. يقول عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يسرفوا في النفقة، ولم يقتروا، أي لم يقتروا عن النفقة الواجبة، وكان بين ذلك قواما. اختلف أهل التفسير أيها الإخوة في المقصود بالإسراف والإقتار والنفقة هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالإسراف هو إنفاق المال في معصية الله عز وجل، والمراد بالإقتار هو منع حق من حقوق الله تعالى. هذا هو القول الأول في معنى الإنفاق والإسراف والإقتار. المسرف هو الذي ينفق ماله في معصية الله ولو كان قليلا، والمقتر هو الذي يمنع حقا من حقوق الله عز وجل ويمسك عن طاعة الله عز وجل، يسمى اقتارا ولو كان الذي أمسكه كثيرا. هذا القول قال به ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال: هم المؤمنون، هم المؤمنون لا يسرفون فينفقون أموالهم في معصية الله، ولا يقترون فيمنعون حقا من حقوق الله تعالى. وجاء عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: لو أنفق الرجل 100,000 في طاعة الله لم يكن سرفا، ولو أنفق درهما واحدا في معصية الله كان سرفا. وقال مجاهد رحمه الله: لو أنفقت مثل أبي قبيس، هذا جبل معروف، لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن سرفا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان سرفا. وقال ابن جريج: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يسرفوا في النفقة فيما نهاهم، أي لم ينفقوا المال فيما نهاهم الله عنه، ولم يقتروا، أي لم يقصروا عن النفقة في الحق. وقال ابن زيد رحمه الله في الآية: لم يسرفوا ولم يقتروا، لم ينفقوا أموالهم في معاصي الله، كل ما أنفقته في معصية الله فهو إسراف. ولم يقتروا، أي لم يمسكوا شيئا من مالهم عن طاعة الله عز وجل، ثم قال: كل ما أمسك عن طاعة الله فهو إقتار ولو كثر، فهو إقتار ولو كثر، لأن الإقتار بمعنى التقليل، بمعنى البخل، هذا الأصل فيه. لكن هنا: وإن كان الذي أمسكه الإنسان كثيرا إلا أنه يسمى إقتارا، هذا هو القول الأول من أقوال المفسرين في الآية. القول الثاني أن المراد بالإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة عما حده الله تبارك وتعالى، والإقتار هو التقصير عما لا بد منه من النفقة. إذن فالنفقة هنا هي النفقة المباحة، الإسراف فيها أن يتجاوز الإنسان الحد فيها، والتقتير أو الإقتار أن يقصر عن النفقة الواجبة على عياله وما إلى ذلك. وبهذا القول قال جماعة من أهل العلم، منهم إبراهيم النخعي رحمه الله، قال في الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال: لا يجيعهم، يعني أولادهم، لا يجوع أولادهم بحجة أنه يريد أن يكون زاهدا ولا يريد أن يكون مسرفا، قال: لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. إذن فهو وسط قوام بين هذين الأمرين، لا يجيعهم ولا يعريهم، ليس دخيلا، ليس مقترا على أبنائه حتى بما أوجبه الله عليه، وهو في المقابل لا ينفق نفقة يقول الناس أنه قد أسرف. ولماذا الناس؟ لماذا هنا يقول الناس؟ ما تعرف عليه الناس، الناس في بلدك يتعرفون على أن أوسط الطعام كذا وكذا، حين يرونك كل يوم تدخل على أهلك بأطايب الطعام التي لا توجد إلا عند الأثرياء، وأنواع معينة من اللحوم وأنواع معينة من الأسماك لا يستطيع عامة الناس أن يأتوا بها، عندها يقول الناس إنك أسرفت. قال: ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال وهيب بن الورد: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال: يرحمك الله، أخبرني عن هذا البناء الذي لا إسراف فيه، ما هو؟ قال: ما سترك من الشمس وأكنك من المطر. هذا هو البناء الذي لا إسراف فيه، بيت يحميك من الحر، من البرد، من الشمس، من المطر، هذا هو البناء. أما ما يصنعه أهل زماننا اليوم من البناء والتشييد والرخام في البيت كله وكذا وكذا وأنواع معينة من، يعني المسلمون أولى بهذه الأموال، المسلمون والضعفاء والفقراء والمنكسرون أولى بهذه الأموال. قال: هو الذي أو هو ما سترك من الشمس وأكنك من المطر. قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه، ما هو؟ قال: ما سد الجوع ودون الشبع. ما سد الجوع وكان دون الشبع، فلا يجوع المرء ولا يشبع حتى تصيبه تخمة فيعجز حتى عن أداء أوامر ربه وفرائضه تبارك وتعالى. قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه، ما هو؟ ما هي الثياب التي نلبسها لا إسراف فيها؟ قال: ما ستر عورتك وأدفأك من البرد. هذا هو القوام أيها الإخوة الكرام، هذا هو القول الثاني من أقوال المفسرين، أن الإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة زيادة على ما يجب، والإقتار هو التقصير في هذه النفقة عما يجب. وأيضا مما يذكر في هذا قول يزيد بن أبي حبيب رحمه الله، وهو يحدث عن الصحابة وعن السلف الصالح، أنهم كانوا لا يلبسون ثوبا للتجمل، وإن كان في ذلك نظر سنمر عليه بعد قليل، ولا يأكلون طعاما للتنعم واللذة، وإنما يأكلون من الطعام ما يدفع عنهم الجوع، وإنما يلبسون من الثياب ما يسترهم من الحر والبرد. وأما القول الثالث في هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، القول الثالث وهو بعيد، قول من قال: الإسراف هو أن يأكل الرجل مال غيره، مال غيره ليس ماله هو. وذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة رحمه الله أنه قال: ليس الإسراف أن تأكل مالك، وإنما الإسراف أن تأكل مال غيرك. وهذا بعيد، ومثل هذا يتنزه عنه المؤمنون الأطهار عباد الرحمن، يتنزهون عن أن يأكلوا أموال غيرهم. والراجح كما رجحه الإمام الطبري رحمه الله وغيره كثير من أهل العلم هو القول الثاني الذي أطلت الكلام فيه، وهو أن الإسراف مجاوزة الحد في النفقة، وأن الإقتار هو التقصير عن النفقة الواجبة عليك. والقوام أن تنفق بالعدل والمعروف والتوسط، أن تنفق بالحق، فلا تقصر عن واجب ولا تزد على هذا الواجب زيادة تتعدى فيها المباح أو الواجب إلى ما هو إسراف. القوام هو الوسط بين ذلك، وكان بين ذلك قواما أي وسطا واعتدالا، من غير إسراف ومن غير تقتير. هكذا أمرنا ربنا عز وجل، وهكذا فعل الصالحون. قال مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين. سئل قتادة وهو الراوي عن مطرف رحمه الله، قال له السائل وهو كعب بن فروخ، قال له: ما الحسنة بين السيئتين؟ قال: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذه هي الحسنة بين السيئتين، هذه هي الوسطية، وسنعقد لها بإذن الله عز وجل حديثا منفصلا بإذنه تبارك وتعالى. قال عبد الملك بن مروان لما أراد أن يزوج عمر بن عبد العزيز ابنته فاطمة، قال: يا عمر، ما نفقتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، الحسنة بين السيئتين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف فيه إفراط، والتقتير فيه تفريط، والاعتدال والقوام وسط بين الإفراط والتفريط. وأهل الإيمان وعباد الرحمن هم الأمة الوسط الذين أثنى عليهم ربهم تبارك وتعالى وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسراف مذموم، والتقتير مذموم، والوسط بينهما هو الإنفاق بحكمة واعتدال. ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالمرء سرفا، يعني إسرافا، أنه كلما اشتهت نفسه شيئا اشترى. هذا إسراف، كلما تمنت نفسك شيئا اشتريته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه أحيانا يؤدب نفسه. تصوروا عمر الذي يضرب العصاة بدرته التي علمت الناس الأدب، هو يؤدب نفسه أيضا، يضرب نفسه ويقول: أكلما اشتهيت اشتريت. كلما تاقت نفسك إلى شيء اشتريته. إذا المرء أعطى نفسه كلما اشتهت، إذا المرء أعطى نفسه كلما اشتهت ولم ينهها، تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه في حلاوة عاجله. إذا المرء لم يلجم نفسه بلجام الإيمان ولجام التقوى ولجام الاعتدال والتوسط، فإنها تدعوه إلى كل ما تشتهيه، وهي لا تشتهي إلا أو كثيرا ما تشتهي الشر، ولا تشتهي إلا ما فيه إثم وعار وسوء مغبة على صاحبه، فيجب أن يلجم المؤمن نفسه عن ذلك. الإسراف أيها الإخوة الكرام آفة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وكذلك البخل والتقتير. ولهذا نهاك الله عز وجل عن كليهما، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تقعد ملوما محسورا، انظر إلى البلاغة الرائعة في القرآن. قدم لك ما نهاك عنه، نهاك عن أمرين، ثم جاء بالعقوبتين، فتقعد ملوما. إذا أسرفت في الإنفاق كنت ملوما، وإذا قدرت على نفسك كنت محصورا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فأنت منهي عن الإسراف ومنهي عن البخل. وكم نعاني نحن الآن في بيوت كثير من المسلمين من الإسراف الذي تجاوز الحد. بيوت كثيرة من بيوت المسلمين عندها من الكماليات ما ليس عند غيرها، وهذه الكماليات لا تزيدها إلا ترفا وسرفا. ليست فقط الكماليات التي يعرفها الناس في غسل الثياب أو كي الثياب وما إلى ذلك، بل يتجاوزون هذا إلى حد أبعد، فراش من نوع كذا وأوان من أنواع كذا وأطعمة معينة وشراب معين، ويقول لك أنا لا أستطيع أن أنزل أبنائي عن هذا المستوى. طيب إذا أصابك الفقر والدنيا لا تدوم لأحد، ماذا ستصنع مع أبنائك؟ هذه المرأة، هذه المرأة التي إذا لم تلجمها بلجام التقوى فإنها تفتح عليك أبوابا من الشر لا تسد إلا من رحم الله تعالى. هذه المرأة إن لم تلجم الآن وتتعود على أنه يوم نأكل لحما وسمكا ونأكل من أطيب الطعام، ويوما آخر نأكل مما يأكله الناس، إذا لم تتعود المرأة على هذا من اليوم فمتى يكون ذلك؟ إن كثيرا من بيوت المسلمين أيها الإخوة إذا صنعوا طعاما لأنفسهم في بيوتهم صنعوا وليمة ضخمة يأكل منها عشرات من المسلمين، وإذا انتهى الرجل وامرأته وولده أو ولداه أو أولاده الثلاثة أو الأربعة من الطعام أخذ هذا الطعام الباقي كله وألقي في القمامة. أي إجرام هذا؟ وأحيانا يقدرون على الخدم في بيوتهم، وأنا رأيت شيئا من هذا، رأيت شيئا من هذا في بعض البيوت، دعي إلى الطعام ثلاثة أو أربعة، وإذا بالطعام قد وضعت عليه أوان كثيرة، عرس أقيم مثلا، قيم حفل بمناسبة عرس، وذبحوا من الخراف أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة حتى يفتخر ويقول للناس أنا ذبحت سبعة خراف كاملة في عرسي، شيء يفخر به الناس. دعي الناس وأكلوا وانصرفوا وتشعر أن الطعام بقي كما هو، لا لأنه مبارك والله أعلم، ولكن لأنه كثير جدا. أين يذهب هذا الكثير كله؟ يلقى، يلقى في صناديق القمامة، يلقى في صناديق القمامة. وبلاد إسلامية بكاملها تعاني مرارة الجوع، وأناس من المسلمين لا يجدون عشاء، لا يجدون عشاء ينومون به أولادهم، والجوع ملهبة في البطن كما تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع. لكن هذا يجوع أبناءه أو يجوع أبناء المسلمين من أجل أن يأكل هو ويتفاخر. هذا الذي يقيم عرسا هنا ويصنع للناس ما يسمى بالصيوان ويأتي بالقماش وكذا شقة وعشرين وثلاثين واربعين شقة زي بيقولوا حتى يعلم الناس أنه يعني ملأ الشارع عنده ثم يسرف في الحرام لا في الحلال فقط. أين هذا من دين الله عز وجل ومن عباد الرحمن الذين علموا قيمة المال وأن المال ما هو إلا بلغة تتبلغ به إلى ما تريد، أما أن تبذره في معصية الله عز وجل أو تسرف فيه حتى في المباحات فقد جاوزت الحد، وكل شيء إذا تجاوز الإنسان به حده فقد طغى. إذا تجاوز الإنسان حده في أي أمر من الأمور فقد طغى. الإسراف، قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لقد نهى الله عز وجل عن الإسراف في كل شيء وكذلك عن الإقتار في كل شيء ليس فقط في المال. قال عز وجل فلا يسرف في القتل، قتل عندك واحد يقتل القاتل فقط قصاصا، أما أن تقتل اثنين وثلاثة وأربعة فهذا إسراف، وليس مجرد إسراف فقط بل هو بلاء عظيم وبال شديد على صاحبه. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الإسراف في المدح، الإسراف في المدح وفي وصفك الشيء بأنه جميل وحسن وكذا وكذا يزينه للناس على خلاف حقيقته، الإسراف في الذم. ونحن نريد أن نتعلم هذه الأخلاق أيها الإخوة الكرام، أن ننتهي عن هذه المساوئ، عن الإسراف في المدح وعن الإسراف في الذم. هؤلاء الذين يجرحون ويعدلون بأمزجتهم وأهوائهم وعقولهم القاصرة الخربة، فمن أخطأ عندهم فهو الخارجي وهو المبتدع وهو الضال وهو المضل. وإذا أحب رجلا ممن يوافقه على منهجه أو قضيته التي يراها فهو الشيخ الإمام العلم الحق الفقيه عالم زمانه وإمام عصره ما هذا؟ لا تسرف في هذا ولا ذاك، توسط في أمرك كله. نحن أحوج ما نكون يا إخواني إلى أن نفهم هذا جيدا، نحن نعلم أولادنا الإسراف حتى في الكلام، نبالغ، هذه المبالغة مذمومة على كل حال وهي من الإسراف المذموم. حين تقول لولدك ألم أقل لك ألف مرة لا تفعل هذا، ألم أقل لك ألف مرة لا تفعل هذا. الغلام يقول لأمه لقد رأيت يا أمي فأرا كأنه الأسد أو فأرا كالأسد، تقول له ألم أقل لك ألف مرة لا تبالغ. من الذي بالغ؟ كلاهما، والأم هي التي علمت ولدها هذا السلوك. هذا من الإسراف المذموم أيضا. إذن فالإسراف منهي عنه على كل حال، والإسراف ضياع لاقتصاد الأمة. الناس اللي عمالة تتكلم عن اقتصاد البلد وإن البلد بتخرب والبلد بتضيع وكذا، طب ما تشوفوا، ما تشوفوا الأفراح التي يقيمها الناس اللي بيسموهم عليوي وهم أسفل السافلين في أخلاقهم ومبادئهم وسلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لا يقلدون إلا الغرب الكافر، لا يقلدون إلا شياطين الإنس والجن. انظروا إلى هؤلاء كيف يقيمون أفراحهم واحتفالاتهم. من حضر منكم لقاء كهذا؟ وقد حضر البعض ومنهم من يحكي لي، وقد حضرت أنا شيئا من هذا، شيء عجيب جدا جدا. وأموال أموال تبذل في الحلال وفي الحرام. نحن أحوج ما نكون إذا أردنا الاقتصاد حقا. فالاقتصاد هو الوسط حيث لا إسراف ولا تقتير. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم ممن يتخلقون بصفات عباد الرحمن. إن ربنا هو الكريم المنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يسرفون، ومن صفاتهم أنهم لا يقترون. قال عز وجل: ولم يقتروا. وقرئت بقراءات الثلاث: لم يقتروا، لم يقتروا، لم يقتروا، وكلها صحيحة. والإقتار هو التقصير في حق أهلك وفي حق عيالك، هو البخل بما آتاك الله عز وجل على من يحتاج إلى هذا المال الذي ولاك الله عز وجل عليه ووكلك فيه. المال مال الله، وما أنت إلا موكل في رعاية هذا المال. يجب عليك أن تقوم بحقك. قال عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال عز وجل في صفات المنافقين: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البخل، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو ضرب مثلا لحال المنفق في الحق ولحال البخيل. مثلهما بحال رجلين كل منهما يلبس جبة من حديد، فهذا الذي ينفق تتسع عليه جبته وتستره وتحميه، وهذا الآخر الذي يمسك يده ويجعلها مغلولة إلى عنقه تضيق عليه جبته ضيقا شديدا. البخل مذموم كما أن الإسراف مذموم. وكثير من بيوت المسلمين تأتي منه الشكاوى، تقول المرأة: لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، لا يهتم بحال الأولاد، ذهبوا إلى المدارس أم لم يذهبوا، ذاكروا دروسهم لم يذاكروا، اشتروا الكتب لم يشتروها، أكلوا أم لم يأكلوا، كل هذا لا يعني. فأين الرجولة إذن أيها الرجل، أيها الذكر؟ أين الرجولة وأنت لا تراعي حق أهلك ولا حق ولدك، وتدع أولادا عالة قد يتكففون الناس أحيانا؟ تجد الرجل غنيا والمرأة ربما تسأل شيئا لأولادها، لأن الرجل بخيل وهي لا تملك ولا تعمل، فمن أين تأتي بالمال؟ كثير من بيوت المسلمين يحتاج الرجال إلى أن يكونوا رجالا، يحتاج الذكور في هذه البيوت إلى أن يكونوا رجالا، أن يعرفوا قيمة وجوده. ولماذا جعل الله عز وجل لهم القوامة؟ عار عليك إن كنت رجلا أن تقعد في بيتك كالنساء وتخرج امرأتك كالرجال، هي التي تعمل، هي التي تعمل، وهي التي تأتي بالمال لتطعم به الأولاد وتكسوهم وتسقيهم وتراعي شؤونهم، وأنت كالمرأة قاعد في البيت ليس وراءك إلا الدخان والمخدر والمنكر. حتى المال الذي تأتي به امرأتك أيها العار على قومك، حتى المال الذي تأتي به امرأتك تأخذه أنت لتبذله في الحرام الذي تأكله أو تشربه أو تتجرعه سما. أما آن الأوان أن يكون بعض الذكور رجالا، أن يراعوا لماذا جعل الله لهم القوامة، لماذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، لماذا هكذا؟ وسام شرف يوضع على جبين الرجل وانتهت القضية، أم لأن الرجل هو القادر على أن يتحرك ويعمل ويأتي هنا ويفعل هنا؟ أما المرأة فالمرأة عورة كما قال رسول الله، وكلمة عورة ليس عيبا فيها، لكن عورة يجب أن تصان، يجب أن تحمى، يجب أن يكون لها مكانها. المرأة مملكتها بيتها. وأما هذه التي تخرج من بيتها ولها رجل يعني سبحان الله في حجمه وجسمه طول بعرض وصحة وكذا، وهو عار على أسرته، بل عار على أمته، لأن هذه الأمة لا تقبل البطالة أبدا. هذه الأمة لا تحب أن يكون الإنسان عالة على قومه، بل والله في عالم الحيوانات وفي عالم الحشرات هذه الحشرات لا تقبل عضوا بطالا فيها أبدا. حين تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن النحل، يقول كلاما عجيبا من أعاجيب ما يقول، أن هذا النحل تأخذ هذه الأعضاء البطالة التي لا قيمة لها، التي لا تعمل، فتقتلها وتخرجها بعيدا عن الخلية حتى لا تؤذي الخلية بنتنها، وحتى لا تعدي بقية أفراد الخلية في بطالتها فتتعلم بقية الأفراد الكسل. هذا النحل حشرات، فأين الرجال؟ وهو مع ذلك إذا وجد مالا بخل به على أبنائه وقدر عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل دينار تنفقه ذلك الذي تنفقه على أهلك، لأنهم أولى بالنفقة من غيرهم، هم أولى، وخصوصا إذا كانوا يحتاجون إلى هذه النفقة. فليحذر المسلمون من البخل والإقتار، فإن من يبخل فإنه سيعاقب من جنس عمله، سيعاقب من جنس عمله. إذا أمسك عن الناس أمسك الله عز وجل عنه، أمسك الله عز وجل عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالذي يبقى هو الذي تنفقه وتخرجه وتتصدق به. البخل صفة ذميمة منكرة عند كل الناس وفي عرف كل الأمم. يقول الشاعر وهو يهجو قوما، وكانوا إذا أرادوا أن يمدحوا قوما وصفوهم بالكرم: وأن نارهم موقدة للناس ترى من بعيد ضوء نارهم، إذا تأته تعش إلى ضوء نارهم، تجد خير نار عندها خير مشعل أو خير نائل أو كما قال. وفي المقابل إذا أرادوا أن يهجوا أحدا هجوه بالبخل. قال الشاعر: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، لما يحسوا ان في ضيوف كده بره ومعديين، فالكلب عندهم اعزكم الله بدا ينبح، لانه هؤلاء الضيوف راوا النار فجاءوا يريدون طعاما. قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم قالوا لامهم بولي على النار، ما عندهمش ميه يطفوا بها النار، يامرون امهم ان تبول على النار لتطفئ. قال: فتمنع البول شحا أن تجود به، ولا تبول لهم إلا بمقدار، حتى البول بمقدار. نسأل الله السلام. البخل قبيح، البخل مذموم، كما أن الإسراف مذموم. والمؤمن الموحد الذي هو من عباد الرحمن هو من كان أمره كله قواما وسطا اعتدالا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكلمة قواما هي الوسط، وهي أوسع أيضا من أن يوصف بها المؤمنون في جانب المال وحده. فالمؤمنون وسط في أمرهم كله وفي شأنهم كله. فما هي الوسطية إذن؟ وما هو الاعتدال الذي هو بين الإفراط والتفريط؟ ولماذا سمى الله عز وجل أو وصف أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها الأمة الوسط؟ هذا موضوع حديثنا في الخطبة القادمة بإذن الله رب العالمين. ولا تنسونا من دعائكم أن يمن الله عز وجل علينا لئلا نحرم شرف الدعوة إليه أبدا. وأوصي إخواني أيضا ألا ينسوا هذا المسجد من بذلهم ومن جودهم ومن إنفاقهم. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم دمر الرافضة. اللهم أهلك أعداء الصحابة. اللهم لا تجعل لهم في مصر سبيلا، ولا تجعل لهم على أهل مصر سبيلا. اللهم إني أسألك أن تخرج هؤلاء الأنجاس من بلاد مصر، وأن تطهر منهم البلاد وتنجي منهم العباد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم كفروا بك وعادوا أصحاب نبيك ورموا كتابك بأنه محرف، واتهموا من برأتها بالزنا يا رب العالمين، فانتقم لنا منهم. اللهم فض أفواههم وقطع أيديهم وأرجلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم يوالون أعداء الله ويحاربون أولياء الله. اللهم إنهم يناصرون طاغية الشاف، فأهلكهم وأهلك طاغية الشاف. اللهم عليك بطاغية الشاف، اللهم عليك بطاغية الشاف، وعليك بمن عاونه ومن مالأه ومن والاه يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم أطفال المسلمين في سوريا يا رب، أطفال المسلمين في سوريا كل يوم يذبحون، وكل يوم يمزقون، وكل يوم يقتلون. يا رب ارحم أطفال المسلمين في سوريا يا رب، فرج الكرب عنهم يا رب، صن أعراض نساء المسلمين هناك وفي كل مكان يا رب. اللهم صن أعراض المسلمين في الشام، اللهم وفق المجاهدين في أرض الشام، اللهم وفق المجاهدين في أرض الشام، اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم، اللهم أعنهم، اللهم سددهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجعل شرارتهم نارا تلظى على عدوهم يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.